الله. إنا الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الطلاق من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرأة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 79 بعد 1000 حسب ترقيم الشارح، الذي عنون له رحمه الله بقوله: ما يقع بالطلاق الثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفي مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هذه الأحاديث تتعلق بقصة واحدة، وهي أن رجلا من بني المطلب، ليس من بني عبد المطلب، لا، من بني المطلب، طلق امرأته قيل ثلاثا وقيل بلفظ البتة، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه طلقها الثانية في خلافة عمر كما سيأتي في الشرح إن شاء الله، والثالثة في زمن عثمان. والكلام عن هذه المسألة قد تقدم، بقي أن هذا الحديث استدلت به الطائفتان. فالطائفة التي تقول بأن طلاق الثلاث يقع واحدة استدلوا بالروايتين الأوليين، والطائفة وهي الجمهور التي تقول إنه يقع ثلاثا استدلوا بالأخيرة. فأما الروايتان الأوليان ففيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن طلق امرأته ثلاثا، قال: راجع امرأتك. قال استغرب، قال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت راجعها. وهذه الرواية في إسنادها جهالة، وقيل إن هذا المجهول هو رجل ضعيف جدا كما سيأتي فيه. وعلى هذا فيعني يكون فيها إشكال في حجيتها، وليس فيها ابن إسحاق خلافا لما يوهم كلام الحافظ رحمه الله، لأنه قال في سندهما، والحق أن ابن إسحاق في السند الثاني فقط وليس في الأول. فهذا السند فيه بعض بني أبي رافع وهذا مجهول، وقيل إنه أحد واحد منهم معروف بعينه وأنه متروك أو ضعيف. وأما السند الثاني فهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا السند. والأول في الحقيقة هو قال عن ابن عباس، لكن ظاهر كلام الشارح أنه مرسل من مراسيل عكرمة وليس موصولا، وهذا يا شيخ عمر يحتاج إلى تحقيق لو ترجعون إليه في أبي داود، لأن الأصل أن أبا داود لا يخرج الروايات المرسلة إلا لسببها، وإلا له كتاب خاص اسمه المراسيل. فهل هو مرسل لأنه ذكر في الشرح قال عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال طلق عبد يزيد هكذا، وهذا ظاهر أنه مرسل لو ترجعون إليه. على كل حال هذه تكون علة أخرى. أما اللفظ الثاني فهو من طريق ابن إسحاق وفيه كلام وليس حجة يعتمد عليه استقلالا، لكنه صدوق على الراجح، قد اختلف فيه العلم اختلافا كثيرا. قال بعض مشايخنا: ما أعرف راويا اختلف فيه كما اختلف في ابن إسحاق، فمن إمام يقول هذا أمير المؤمنين في الحديث، وآخر يقول دجال من الدجاجلة. لكن طبعا الذي قال فيه دجال من الدجاجلة هو الإمام مالك، وقد كان بينهما يعني ما يكون بين المتعاصرين، فتكلم كل منهما في الآخر، فهذا قد يعني يقال إنه من باب ما يطوى ولا يروى، لكن هو تكلم فيه غيره أيضا، وأنه يغير الألفاظ وكذا، لأنه كان عالما بالمغازي عن ابن عباس. إذن هذا ينبه عليه الشيخ الشارح. جميل، طيب لو تنبهون الشارح إذا نكتبوها في الملاحظات التي تحتاج إلى، هل أنتم هكذا نسخكم أيضا؟ ما أدري هل نسختكم هكذا. أنا نسختي عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال في أوائل التخريج مباشرة، فلعله كان فيها مولى ابن عباس عن ابن عباس، فبسبب تكرار كلمة ابن عباس حصل سقط. وهذا كثيرا ما يحصل، إذا تكررت كلمة ينتقل النظر أو يعني الكاتب يخطئ فينتقل من الكلمة الأولى إلى الثانية فيسقط ما بينهما، هذا معروف كثير عن ابن عباس. هكذا عندكم أيضا؟ عندي شيخ عليه فيما مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أي نعم نعم نفس الشيء نعم، لأن أنا نسختي يعني أظن حديثة طبعا ومع ذلك في هذا. جزاك الله خير، إذن لعل الأخ عمر ينبه الشيخ. طيب، فإذن هو ليس في إرسال، بل هو كما قال الحافظ ابن حجر ابن عباس، وهذا سقط من الشرح. طيب، وفي لفظ لأحمد هذا اللفظ قلنا من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا السند فيه إشكالات، منها ابن إسحاق عن عنته، ومنها وقد قيل إنه صرح بالتحديث في المضمون، ومنها أن انفراد ابن إسحاق قد لا يحتج به، لكن قد يقال إنه متابع من الطريق الأخرى على ما فيها، ومنها أنه من طريق داود بن الحسين عن عكرمة. وداود بن الحسين وإن كان ثقة إلا أنه في عكرمة بالذات حديثه مضطرب، وهذا من باب ما يعرف عند المحدثين بالتضعيف النسبي، فداود في عكرمة ليس بذاك، لكن هل ينتهض بمجموع الطريقين؟ قد يقال هذا، خاصة إذا لم يثبت أن هذا المجهول هو هذا المتروك وإنما شخص غيره، الله أعلم. طيب، فهذان اللفظان بمجموع هذين الإسنادين استدل بهما شيخ الإسلام وتلميذه على أن طلاق الثلاث يقع واحدة، ويعارضه الرواية الأخرى قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه. أحسن منه يعني ذاك فيه مقال وهذا أيضا فيه مقال لكنه أخف. قد ذكر الشارح هنا أنه من طريق ترى هنا أنه من طريق من طريق ذكره فيه عدة ضعفاء، لكنه جاء من أو فيه عدة إشكالات، لكن جاء من طريق أخرى أيضا من طريق الشافعي عن عمه بإسناده، وهو أحسن من هذا الإسناد الذي أخرجه داود. فصارت الرواية الأولى مروية من طريقين، والرواية الثانية مروية من طريقين، وما من طريق من هذه الطرق إلا وفيه إشكالات، ما في طريق منها. ما قلنا فتلخص لنا أن جميع الروايات فيها مقال، وهذا روية من وجهين وهذا روية من وجهين، والذين قالوا يقع واحدة استدلوا بالروايتين الأوليين، والذين قالوا يقع ثلاثا استدلوا بالروايتين الأخريين، خاصة أنه قد يقال إن هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فروايات الثلاث تحمل على الأخيرة. ما هي الأخيرة؟ أنه طلق امرأته سهيمة اسمها البتة، يعني قال أنت طالق البتة، والبتة هذا أصل بتة يبت معناها قطع، فمعنى هذا أنه من القطع، فأراد أن يقطع اسمتها بلفظ واحد، فقال والله ما أردت بها إلا واحدة. طبعا أصل الحديث هذا مختصر، أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأله، قال الله ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة، لأنه قد لعله والله أعلم يقصد مثلا ينظر ماذا قال الشراح، قد يقول مثلا البتة يعني قطعا وجزما قولا واحدا مثلا، فلم يقصد بها ثلاثا فجعله النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وهذا استدل به الجمهور، قالوا هذا يدل على أنه لو كان نوى بها ثلاثا لوقع بها ثلاثا، وإلا ما كان في فائدة لهذا الاستفصال، ويدل على أن الإنسان إذا نوى الثلاث وقع الثلاث، لا كما يقول الظاهرية ومن وافقهم كشيخ الإسلام كذا أنه إذا ولو نوى الثلاث لا يقع إلا واحدة، قالوا هذا الاستفصال يدل على خلاف ذلك، وقالوا هذه الرواية تفسر، إما أن نجمع بينهما حتى لو صححنا وحسننا الجميع فنفسر هذه بهذه، بل حتى لو وإما أن نرجح، فأبو داود رحمه الله ولعله عليه اعتمد الحافظ هنا قال هذه الرواية الثانية أحسن أو أصح من الأولى. طبعا كلمة أصح من هذه لا تقتضي أنها صحيحة، لكن يقول هو إذا قارنا بينهما، لكن الأولون قالوا أبو داود إنما قارن بين طرق معينة ولم يطلع لم يذكر جميع الطرق للحديث. على كل حال كما ترون أقل شيء أن الجمهور يقولون ما دام أنه روي، لأن حتى أحيانا الروايات ولو فيها ضعف إنها نستفيد منها في التفسير، فيقولون هذا فيه شبهة كبيرة في أن أصلا طلاق الثلاث هذا مقصود به ثم قالوا حتى الدلالة ما معنى طلاق ثلاث؟ قالوا في مجلس، جاء في بعض الروايات أنه قال في مجلس، فقالوا هذا يدل على أنه يحتمل أنه قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق على ما تقدم، ولم يقل لها أنت طالق ثلاثا، وإلا أنت طالق ثلاثا، وإلا لو قال لها هذا ما في فائدة لكلمة في مجلس، لأن أصلا اللفظ الواحد لا يكون إلا في مجلس واحد، فما فائدة أن يقول في مجلس؟ في مجلس معناه أنها أكثر من طلقة لكنها في مجلس واحد، يعني أنها متتابعة وليست بلفظ واحد. فكما ترون هذا الحديث الاستدلال به مشكل، سواء لهؤلاء أو لهؤلاء، سواء من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة من تعارض الروايات. ولهذا بعض العلماء كالبخاري وغيره قالوا هذا حديث مضطرب بجميع الروايات، هذا مسلك آخر، ضعفوا جميع هذه الروايات وقالوا لا ننظر إلى هذا الحديث وننظر إلى غيره. فبالتالي هذه خلاصة البحث في هذا الحديث. قال الشارح فقه الله: الكلام عليها من وجوه، على هذه الأحاديث، يعني عد كل واحدة، أو على هذه الروايات عد كل واحدة أعطاها رقما مستقلا أو رقما مستقلا. الوجه الأول في تخريجها، الشيخ أطال في التخريج، نحن نحاول أن نمر عليه سريعا. أما حديث ابن عباس الأول فقد أخرجه عبد الرزاق من طريق أبو داود في كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، كأنه يرى هذا منسوخا والله أعلم، من طريق ابن جريج أنه قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن كريمة مولى ابن عباس رضي الله عنه ما قلنا. الصواب هنا أن يزاد عن ابن عباس، سقط هذا، أنه قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وهذا أيضا عدوه في الأوهام، واستدلوا به على أن هذه الرواية فيها وهم، فعبد يزيد هذا مات في الجاهلية، وإنما القصة لركانة وليست لأبي ركانة. وإخوتي أم ركانة، هذا أيضا قلنا إنه وهم تابع لهذا. ونكح امرأة من مزينة وذكر الحديث لأن قال: ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوتي، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني أنه طلاق غير شرعي مثلا، وهذا إسناد ضعيف، يعني زيادة غير شرعية، فبالتالي غير معتبر، هذا لو صح الحديث. وهذا إسناد ضعيف لأن فيه من لم يسمى مبهم، وهم بعض بني أبي رافع، وقد استجاز، يعني جوز، يقصد الحافظ ابن العراقي أن يكون، لعله يقصد الولي ابن العراقي وهو الابن، وأما الزين العراقي فهو الأب، ويقال له الحافظ العراقي ويقال له الحافظ ابن العراقي، والله أعلم. وهذا الكتاب أصلا هو في المبهمات، أصلا أظنه للولي العراقي أصلا. أن يكون هذا المجهول هو الفضل ابن عبيد الله ابن رافع، وتبعه الحافظ ابن حجر، وذكر الحافظ ابن رجب أنه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ويؤيد ذلك ما ورد عند الحاكم من طريق ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن كريمة عن ابن عباس، نعم بعض بني رافع، نعم، من طريق ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن كريمة عن ابن عباس أنه قال: طلق عبد يزيد أبو ركان أم ركان الحديث. إذن ورد من طريق ابن رجب، خالف الولي العراقي وابن حجر، طبعا هو متقدم عليهما، هما اللذان خالفا، لكن نقصد هو خالفهم بمعنى أنه ذهب إلى خلاف قولهما وقال إنه فلان، ويؤيد كلامه أنه جاء في رواية صريحة عند الحاكم تسميته. طبعا التسمية أيضا قد أحيانا تكون غير محفوظة، لكن إن ثبت هذا فهو متروك أو ضعيف، وبالتالي يزداد وهاء هذه الرواية. قاله محمد بن عبيد الله: ضعيف الحديث بالاتفاق، وحديث منكر، وقيل إنه متروك، وقد ترجم له الذهبي وذكر له عدة مناكير من روايات عن أبيه عن جده، وقال قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، يعني لا يعتبر به حتى لا يقوى حديثه ولا يتقوى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. وقال الذهبي: واهن. وقال ابن حزم عن الحديث: هذا لا يصح. هذا لعله من إنصافه رحمه الله، مع أنه يعني يرى ما يرى، لكن يقول هذا الحديث هكذا لا يصح، لأنه عن غير مسمى من بني أبي رافع، ولا حجة في مجهول، ما نعلم في بني أبي رافع من يحتج به إلا عبيد الله وحده، وسائرهم مجهول، أو يكون يعني استدل به على شيء آخر أيضا هو لا يراه كتجويز ذلك مثلا. ثم إن الحديث فيه خطأ نبه عليه الذهبي في التلخيص، هو أن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب، لعل الصواب ابن المطلب، يراجع هذا في أسانيده، ابن المطلب وليس ابن عبد المطلب، لأن معروف أن ركانة هو من ذرية المطلب، هذا الأمر. والأمر الثاني، عبد المطلب ليس له ولد اسمه هاشم، بل لكن المطلب أظن أن له ابن اسمه هاشم، كما أن هاشم من ولده عبد المطلب لأنه جاء مع عمه في القصة المعروفة، لكن أظن أن المطلب من أولاده ولد اسمه هاشم وليس العكس، يعني ما في هاشم بن عبد المطلب، هذا ما أظنه موجود. لم يدرك الإسلام. وما حديثه الثاني فقد روى أحمد وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني، إذا انزال محذور تدليسه خاصة إذا ثبت عن الأثبات هذا عن محمد بن إسحاق. حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى ابن عباس، لكن ليست العلة الوحيدة في مسألة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب، هذا هو ومن بني المطلب، أخو كذا معناه من القبيلة، مثل أخو أخ يا أخا تميم معناه من بني تميم، امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها، قال طلقتها ثلاثا، قال فقال في مجلس واحد، ما قال في لفظ واحد، قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، هكذا ضبطوها هنا وتحتمل فارجعها لعله هو الأصح لقوله بعدين فرجعها معناه ثلاث، لعله فارجعها إن شئت، فقال فرجعها، قال بعض مشايخنا رجع الشيء أفصح من أرجع الشيء، مع أن كثير أكثر الناس الآن يستعملون أرجع الشيء، لكن الأفصح وهو الذي في القرآن، مثلا قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، ما قال فلا ترجعوهن، بل قال فلا ترجعوهن ثلاثي، وكذلك يعني في أشياء كثيرة جدا يستعمل رجعه أكثر من أرجعه، قال فرجعها، وهذا إسناد ضعيف أيضا، وإلا بثلاث علل، الأولى أنه من رواية داود بن الحسين عن عكرمة، وقد ضعف الأئمة روايته عن عكرمة لأن فيها نكارة، قال ابن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود أحاديث عن شيوخ مستقيمة وحديث عن عكرمة مناكير خاصة، يعني تضعيف نسبي، وقال ذهبي ثقة مشهورة وغرائب تستنكر، وقال حافظ في التقريب ثقة إلا في عكرمة، وهذا من رواية في عن عكرمة. الثاني أن الحديث مخالف للمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما في أنه كان يفتي بخلاف قال البيهقي، وهذا إسناد لا تقوم به حجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتيه بخلاف ذلك، وهذه قرينة على التعليل، ولا يقال هنا ما روى لا ما رأى، لأن هذا حيث ثبتا جميعا. الثالثة أن الحديث مخالف لما رواه أهل بيت ركان من أن طلاقها كان واحدة وليس ثلاثا كما سيأتي، يعني يقول أهل البيت، هذا أيضا قرينة ما ذكرته آنفا في الترجيح، قالوا الجمهور الرواية التي جاءت أنه طلق البتة هذه رواية جاءت من أهل بيت ركانة وهم أدرى به، لأنهم أهل بيت رجل أعلم بقصته، خاصة أنها قصة كما يقال متعلقة بأمر أسري، يعني متعلقة بطلاق وأسرة، فبالتالي قالوا هؤلاء أعلم من الأجانب. الشيء الثاني الذي قد يقال إن لفظ البتة أيضا غريب، أكثر من ثلاثا، ثلاثا هذا شائع، طلق ثلاثا طلقتها، أما لما يقول طلق البتة فهذا يدل على ضبطهم لهذه المسألة، لأن الإنسان إذا مشى على غير الجادة في الغالب أنه حفظ هذا وضبطه، وهذه نقاط دقيقة حقيقة قد يستدل بها الجمهور على ترجيح روايتهم، وفي كل هذه الروايات ضعف كما عرفنا. قال هذا حديث، قال الثالث أن الحديث مخالف لما رواه أهل بيت ركان من أن طلاقها كان واحدة وليس ثلاثا كما سيأتي، ولذا قال ابن عبد البر هذا حديث منكر خطأ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة لا ثلاثا، كذلك رواه الثقات أهل بيت ركان العالمون به، وحديثه إلى أن قال وحديث الشافعي أنه طلق البتة أصح، سيأتي حديث الشافعي عن عمه سيأتي إن شاء الله، ولم يذكره الحافظ في المتن الغريب مع أنه شافعي المذهب هذا من اللطائف، لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم، ورواية الشافعي طبعا من بني المطلب، فهو بينه وبين ركان قرابة، ورواه بإسناد فيه من أهل بيت ركان، رواه عن عمه وهم بني المطلب أيضا، وهكذا، ومعروف أن الشافعي مطلبي، لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم، ورواية الشافعي لحديث ركان عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها انتهى. قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقوية الحديث فقال هذا إسناد جيد وله شاهد آخر رواه أبو داود إلى آخر كلامه، وذكره ابن القيم أن الأئمة تحتجوا بهذا السند داود بن الحسين عن عكرمة بعينه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، وهذا تقدم معنا، وتبعهما على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنهم نظروا إلى أن داود ثقة وعكرمة ثقة، لكن هناك إشكال وهو أن داود عن عكرمة في ضعف، لكنهم قالوا لا، الأئمة احتجوا بداود عن عكرمة في غير هذا، والشيخ هنا الشارح رد عليهم قال وذكروا أن ما يخشى من تدليس ابن إسحاق قد زال بالتحديث كما تقدم، هذا في نظر لما يلي: أولا أن الحديث معلول بعدة علل غير تدليس ابن إسحاق فما مضى، ثانيا أن حديث ابن عباس في قصة زينب مع زوجها ليس متفقا على الاحتجاج به كما تقدم في موضعه، وعلى هذا فالتنظير ليس مستقيما، أو على بالأدق نقول يعني فالتعميم ليس مستقيما. أنا في رأيي أن هذا يكون هكذا، يقول فالتعميم تعميم الأئمة هكذا ليس مستقيما، والله أعلم. ثالثا يعني هو قد يقصد التنظير أنه يلزمكم الأخذ به هنا كما أخذتم به هناك، فيكون التنظير أيضا ليس مستقيما بهذا الاعتبار. نعم. ثالثا أن التنظير بأسانيد أخذ بها الأئمة ليس مضطردا، لأن لهم في كل حديث نظرا خاصا ولو كان الإسناد واحدا، فقد يخرج البخاري أو مسلم أحاديث بسند ما ويعرض عن أحاديث بالسند نفسه إذا لاحت لهم علة من العلل تقتضي رد الحديث أو قرائن تدل على أن الحديث فيه غرابة أو نكارة. يقول الأسانيد ليست رياضيات، إذا جاء هكذا هذا الإسناد خلاص يلزم أن نأخذ به في كل شيء، لا، إذا روي بإسناد قوي حديث منكر لا غريب لا شاهد له شاذ فإنه يرد ولو كان ظاهر إسناد الصحة. هكذا عمل المحدثين النقاد الأئمة، لا ينظرون إلى مجرد ظواهر الأسانيد فقط، ليسوا كالفقهاء الذين يحسبون يعني كما قال ابن رجب كل إسناد صحيح يعني يصححون الأحاديث بهذا، لا، أحاديث فيها علل وفيها شذوذات وفيها مخالفات وفيها أوهام يعرفها أهلها. وقول الحافظ وفي سندهما ابن إسحاق وفي مقاله في سند أبي داود وسند أحمد وهذا وهم منه، فإن ابن إسحاق في سند أحمد وليس في سند أبي داود كما تقدم في سياق الإسنادين، هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن إسحاق ليس هو علة الحديث لأنه قد صرح بالتحديث كما تقدم، وظاهر أن الحافظ يشير بذلك إلى تدليسه لأنه صدوق في نفسه، لكن قد يكون ظاهر العبارة ليس تدليسا لأنه قال وفيه مقال ما قالوا في عنعنته مقال، فهو يتكلم والله أعلم عن أنه صدوق لا يحتج، الصدوقون يحتج بهم في الجملة، أما إذا جاءوا بحديث عظيم ينبني عليه أمر عظيم فإنه قد يتوقف عن الاستدلال به، وقد ذكر هذا ابن حجر نفسه في النكت أشار إلى شيء من ذلك. قال ابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبوية أشهر كتاب في السيرة في الإسلام، رواه عنه ابن هشام مات سنة 51 و100، وقد اختلف فيه كلمة المحدثين فقد وثق غير واحد ووهاه آخر، وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين. يقول الذهبي بعد استعراض الأقوال فيه: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، وهذا الذي مشى عليه المعاصرون كالشيخ الألباني رحمه الله، لكن بشرط أن يصرح بالتحديث، صالح الحال صدوق، ومن فرد به ففيه نكارة. هذا هو الذي أشير إليه ابن حجر، ليست مسألة التدليس فقط، لا، الصدوق لماذا قال فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فالله أعلم، لكن قد نحتج به إذا وافق السنة في الجملة ما في إشكال، أما إذا جاء بحديث خطير ينبني عليه أمور مهمة وكذا فهذا يعني قد يتوقف فيه. وقال الحافظ حديثه في درجة الحسن إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، هذا وانتهى. وأما الحديث الثالث قد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبي عن جدي أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت، استفصال هنا، قال واحدة، قال آه الله، قال آه الله، قال آه الله، وبعضهم يقول في الجواب لا يمد يقال الله فقط هكذا، إنما تلك همزة الاستفهام فتحذف في الجواب والله أعلم، تحتاج إلى تحرير هذه، فيقال مثلا في الجواب الله الله الله الله، وبعضهم يقول همزة للاستفهام للحلف، فينظر في هذا، أنا ما عندي فيها علم ولا تحرير، تحتاج إلى مزيد من النظر في الشروح وفي كتب اللغة. قال هو الله هو على ما أردت يعني واحدة، وهذا سند ضعيف مسلسل بعلل، أولا فيه زبير بن سعد ضعفه ابن المديني وابن معين في رواية، والنسائي وابو داود قال، وقال حافظ لي ابن حديث، ثانيا فيه عبد الله بن علي بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات وذكره العقيلي في الضعفاء وقال لا يتابع على حديث مضطرب الإسناد ثم ساق له هذا الحديث، ثالثا وفي علي بن يزيد ابن ركان ذكره ابن حبان في الثقات وهو معروف في توثيق المجاهيل وذكره العوقيلي في الضعفاء وساق له هذا الحديث ثم نقل عن البخاري أنه قال لم يصح حديثه، رابعا الاضطراب في سندي ومتني، قال الترمذي سألت محمدا ابن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب، الترمذي إذا قال محمد معناه يقصد به، سألت محمدا معناه يقصد به البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وأما الاضطراب في سندي فقد اختلف على الزبير بن سعد في سندي اختلافا كثيرا ذكره الألباني، وقد صحح الحديث ابن عبد البر كما في تفسير القرطبي، وكذا ابن كثير فقد حسنه في الإرشاد، وقد جاء له متابع فيما خرج أبو داود من طريق الشافعي، أنه قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، شافع هذا هو جد الشافعي الذي ينسب إليه، وهو من بني عبد من بني المطلب. عن عبد الله بن السائب عن نافع بن عجير، هذا في إجهالة كما سيذكر، ابن عبد يزيد بن ركان أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة الحديث وفيه، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. ورواه أيضا من طريق الشافعي وقال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. طبعا ذكر في الحاشية أن الفرق بين الإسنادين أن الأول عن نافع بن يزيد بن فلان بن فلان أن ركان، فهذا منقطع مرسل أو معضل، وأما الثاني ففيه عن نافع بن عجير عن ركان، وفرق كبير بين هذا وهذا. عن ركان معناه أنه يرويه عن صاحب القصة فصار حديثا مسندا، لكن هذا يحتاج إلى التثبت طبعا في ثبوت هذه اللفظة. قال وهذا الإسناد كالذي قبله ضعيف مع ذلك، لأنه في الإسنادين سببا للضعف. ما هو؟ قال لأن مداره على نافع بن عجير، وقد ذكره بعضهم في الصحابة كما في الإصابة، واختلف فيه ابن حبان قوله يعني، فمرة أورده في أسماء الصحابة، أخرى ذكره في عداد التابعين وقال عنه شيخ، يعني كأنه في جهالة، وهذا هو الراجح ثم هو مجهول. ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكروا الأولى أن يقال لم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، ولو كان معروفا لذكروا الأولى لذكر فيه شيئا ولا ذكر أحدهما. ولذا قال ابن القيم مجهول لا يعرف حاله البتة ولا يدرى من هو ته. قال أبو داود عقب هذه الطرق الثلاث، وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. طبعا هو علق أن حديث ابن جريج فيه أبو ركانة لا ركانة، وقيل إن هذا وهم كما تقدم، لأن أبا ركانة مات في الجاهلية، أن ركانة تطلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وأعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس، ولعل الحافظ انتهى كلام، ولعل الحافظ يشير بقوله وقد روى أبو داود من وجه أحسن منه إلى مقولة أبي داود هذه. وقد روى الدارقطني في سننه هذا الحديث من طريق أبي داود، وقال عقبه قال أبو داود وهذا حديث صحيح. طبعا عبارة قال أبو داود حديث صحيح، أبو داود لم يصحح حديث، قال هذا أصح. فإما أن يكون الدارقطني نقله بالمعنى، وهذا يعني النقل فيه إشكال، لأنه يعني هو لم يقل صحيح إنما قال أصح، وإن أو يكون هذا يعني مثلا وقف عليه في نسخ أخرى هو والمنذري أو نحو ذلك. قال ومثل هذا قال المنذري في مختصر السنن، مع أن هذه العبارة ليست في سنن أبي داود التي بأيدينا، فيحتمل أنها في نسخ أخرى، لأن السنن لها نسخ متعددة وروايات مختلفة. يرى بعض الشراح أن هذه العبارة تدل على أن حديث عبد الله بن علي صحيح، وحديث ابن عباس ليس بصحيح، وهذا الاحتمال هو الذي مشى عليه الدارقطني، والاحتمال الأول أخذ به ابن القيم، يعني أن قولك هذا صح من هذا لا يستلزم صحة هذا ولا هذا، وإنما كأنه يقول أقل ضعفا منه، فهذا صح من هذا معناه هذا هو الأقرب إلى الصواب، لكن هل هو صحيح هذا شيء آخر. وهذا صحيح، فإن كثيرا من الأئمة يقولون هذا صح من هذا، وقد يكون لا يصحح هذا ولا هذا، لكنه يقصد أن هذا أحسن حالا من هذا. والذي يتلخص من الكلام على هذا الحديث أنه حديث ضعيف بجميع طرقه، لما في بعض أسانيده من الجهالة وما في متن من اختلاف الألفاظ، مع أن في القصة واحد على ما يظهر، وكما قال البخاري حديث مضطرب، تارة قيل فيه ثلاثا، وتارة فيه قيل البتة، تارة قيل فيه البتة، ثم هو معارض بحديث ابن عباس المتقدم الذي رواه مسلم، هو أصح منه إسنادا وأوضح منه متنا. وقد ضعف الحديث أيضا الإمام أحمد، قال ابن قدامة أما حديث ركانة فإن أحمد ضعف إسناده فلذلك تركه، وقال الخطابي وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. إذن هنا يبنون على أن سيبني الشرح على أن البخاري وأحمد الأحمد والبخاري ضعفا جميع هذه الطرق، فنرجع إلى الأدلة الأخرى ولا نأخذ بهذا الحديث لأن روايته تعارضت وهي أصلا في نفسها ضعيفة. قال ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال حديث ركان ليس بشيء، وضعفه أيضا العقيلي كما تقدم والترمذي وآخرون، إذن عدد من الأئمة. والاستدلال بهذا الحديث معتمد على رواية أنه طلقها ثلاثا وعلى رواية أنه طلقها البتة، فبالأولى أنه طلقها ثلاثا ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أخذ المانعون من إيقاع طلاق من إيقاع الثلاث وجعلوها واحدة، وبالثانية ماذا أردت مما يدل على أنه قد يمكن أن تقع ثلاثا إذا أرادها أو أنها البتة وليس ثلاثا، بالثانية أخذ الجمهور. لكن من الملاحظ أن من رام الاستدلال برواية من رواية الحديث عمل على تقويتها وتضعيف ما يعارضها، أما على ما قاله الإمامان أحمد والبخاري ومن وافقهما كالعقيلي والترمذي فإنه لا يحتج لا برواية ثلاثا ولا برواية البتة، بل تتساقط الروايتان ويرجع إلى غيرهما. وعلى هذا فللعلماء في هذا الحديث مسلكان: الأول رفض الاحتجاج بجميع رواياته، وكأن هذا مسلك المحدثين. الثاني العمل على تقوية بعضها والاحتجاج بها، كأن هذا مسلك الفقهاء، يعني بما أن التخريج واحد ما استطعت أن أقسمه وبقيت صفحات يسيرة، إذا نمر عليها سريعا. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله طلق أبو ركانة، هذا يا شيخ عمر أيضا سجله عندك، يظهر أنه يعني هو عرف بركانة على كل حال، فيمكن أن يكون قال أبو ركانة ثم لأنه هي الرواية الأولى ثم تكلم عن ركانة ولم يتكلم عن أبي ركانة، قال هنا بضم الراء وتخفيف الكاف هو ركانة، هكذا يفهم أن أبا ركانة هو ركانة، وهو لا يقصد هذا، إنما يقصد التعريف بركانة. أما أبوه فهو عبد يزيد وقد مات في الجاهلية، هو ركانة ابن عبد يزيد المطلبي من مسلمة الفتح، نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية، هذا ركانة. وقد تقدم في إحدى روايات أبي داود طلق عبد يزيد أبو ركانة، شايف؟ فكأنه كان صواب اللفظة الأولى طلق ركانة وأبو هذه كان مقحمة، طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، وهذا يدل على أن المطلق وأبو ركانة، لكن في رواية أبي داود المذكورة في البلوغ أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة، وهكذا جاء في المسند كما تقدم خلافا لما جاء في أكثر نسخ البلوغ، إذن هناك إشكال حتى في نسخ البلوغ نفسها. ولم يقل في هذا اللفظ أم ركانة، على هذا فيحتمل أن الوهم وقع في إحدى روايتي أبي داود من بعض الرواة، وأن الصواب طلق ركانة امرأته، وقد ذكر الذهبي أن المعروف أن صاحب القصة ركانة وليس أبا ركانة. قوله أم ركانة، وفي رواية أبي داود المذكورة امرأته سهيمة، وهي سهيمة بنت عمير المزنية، قال في الإصابة هي امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبي، لاحظ ما في عبد المطلب هنا طلب. قوله راجع امرأتك أمر من الرجعة، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، وأمره بالرجعة مع أنه قال طلقتها ثلاثة، وأمره بالرجعة مع أنه قال طلقتها ثلاثا دليل على أن ثلاثة واحدة كما سيأتي إن صحت الرواية. قوله البتة بهمزة وصل، هذا هو الصواب، وكثير من المعاصرين يزعمون أن البتة همزته همزة قطع، ويقولون ما فعلت كذا البتة، وهذا خطأ بينه بعض مشايخنا، وهم ناشئ عن النقل عن بعضه، ولا يعرف أحد من المتقدمين على ما قاله بعض مشايخنا المحققين قال إن البتة همزته همزة قطع، بل هي همزته همزة وصل كسائر الكلمات التي فيها أل، ما في ليس فيه، بل القطع هو معناها وليس أنها همزتها همزة قطع. فكأن بعض أصحاب المعاجم قد ذكر شخص قال البتة القطع أو بالهمز مثلا القطع أو كذا، فظن هذا الظن أنه يقصد بهمزة قطع، هو لا يقصد هذا إنما يقصد تفسير معناه أن البتة معناه القطع، فالخلاصة أن كلمة البتة بهمزة قطع هذا وهم وليس صوابا، وإنما هي كسائر الكلمات التي فيها أل بهمزة وصل، أي قال أنت طالق البتة هكذا، وهو من البت بمعنى القطع، قال في المصباح المنير بت الرجل طلاق امرأتي فهي مبتوتة والأصل مبتوت طلاقها، أي كأنه قال طلقتك طلاقا قطع النكاح ولم يبقى معه حق الرجعة. والمطلق بهذا اللفظ قد يريد الثلاث وقد يريد الواحدة، وقد عد الفقهاء لفظ البت في كناية الطلاق الظاهرة، والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ومما يدل على أنه قد يراد به الواحدة رواية أبي داود المتقدمة فطلقها الثانية في زمان عمر والثالث في زمان عثمان. بل أصرح من هذا أنه قال ما أردت معنى أنها تحتمل. الوجه الثالث استدل جماعة من أهل العلم برواية أبي داود وأحمد على أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وأن للمطلق الرجع لقوله راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا فقال قد علمت راجعها، وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. قال الحافظ هذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات إن صح يعني، لكن الإشكال في ثبوته. قالوا فحديث ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس عند هنا ذكر ابن عباس عن عند أبي داود، وحديث داود بن الحسين عن عكرمة عند أحمد موافقان لحديث طاوس وأبي الصهباء وأبي الجوزاء. هو في الحقيقة الحديث حديث طاوس هو الذي ذكر عن أن أبي الصهباء كان يسأل، فهل ثبتت رواية عن أبي الصهباء نفسه؟ وأبو الصهباء مجهول أصلا، وأما أبو الجوزاء فينظر عشان يكون تصحيفا من أبي الصهباء ينظر، وإلا فهو راوي مشهور عن ابن عباس ينظر أين جاء، لأنه ما أذكر أن الشيخ ذكره أنه ورد من رواية أبي الجوزاء، بل قالوا طاوس شذ بهذا الحديث، فينظر أين رواه أبو الجوزاء. عن ابن عباس أن طلاق الثلاث واحدة، وطاووس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس، وكان طاووس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة. هل هذا أخذ فقط من رواية عكرمة لهذا الحديث، أو هناك عنه تصريح بأنه يفتي بأن الثلاث واحدة ينظر فيها؟ والقائلون بأن الثلاث واحدة هم جماعة من الصحابة والتابعين وبعض أرباب المذاهب، هذا الكلام طبعا يشبه كلام ابن القيم. نعم ينظر، قال هم جماعة من أصحاب التابعين بعض أرباب المذاهب، أو يشبه كلام الشيخ ابن باز، ما أدري. هو على كل حال فينا نعم قال إغاثة اللفان. ابن القيم طبعا إذا رأى رأيا يعني فإنه ما شاء الله قلمه سيال، يحشد يعني الأدلة بأسلوب أدبي وكذا، ولهذا يحتاج التعامل مع كلامه ليس ككلام الشيخ الإسلام، يحتاج إلى التخلص من تأثير سلطان الفصاحة والبلاغة، لأنه أحيانا يكون في ضمن كلامه كلام لا يسلم، لكنه يعني يكون أسلوبه هكذا يخلب الألباب وهكذا. قال وبعض أرباب المذاهب، فمن الصحابة أبو بكر وعمر في أول خلفته، إن صح حديث طاووس طبعا، وابن عباس في رواية عنه هكذا، في رواية كأنه روايتان، ولا يشير إلى أن مثلا أكثر أصحاب على خلاف هذه الرواية، فلهذا أقول يحتاج كلامه إلى تمحيص. ومن التابعين عطاء وطاووس، ما أدري مرة قال طاووس وعكرمة ومرة قال عطاء وطاووس، ينظر في هذا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذي ابن القيم، وبه قال بعض هيئة كبار العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، أو يكون هذا من مصدر آخر فيه إشكال. وأجاب الجمهور القائلون بوقوع الثلاث عن هذا الحديث ثلاثة أجوبة. الأول أنه حديث معلول كما تقدم فلا تقوم به حجة، ولو صح لكان نصا في محل النزاع. ثانيا على فرض صحته فليس فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث كان بلفظ واحد. هذا الجواب ينافي هذا الجواب، كيف تقول نص ثم يقول ليس فيه دلالة؟ هذا في تنافي، فلهذا الظاهر أن هذين جوابين كل لشخص مختلف. هذا كلام من الحمد لله، يعني هذا من إنصاف ابن القيم، قال هذه إن كانت محفوظة وإن لم تكن فهي وهم في الكنية. انتقل فيه عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة من أبي الصحباء إلى أبي الجوزاء، فإنه كان سيء الحفظ. إذن هذا يعني واضح أنه وهم وأنه لا يصح، ولهذا لا يصح أن رواه كذا وفلان وفلان. طيب إذا كان أصلا الرواية معروفة أنها فيها إشكال، كيف تحشد هكذا ما؟ طيب ثانيا على فرض صحته فليس فيها دلالة على، بس أنا ما أدري صح أن يعني هذا الكلام قد يكون نقل من غير كلام ابن القيم، يعني يحتاج إلى مراجعة، لا نتهم ابن القيم بهذا. قال ثانيا على فرض صحته فليس فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث كان بلفظ واحد، لأن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه أنها بلفظ واحد، والتعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد، إذ لو كانت كذلك لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس، إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالعام بلا موجب. وهذا عزاه هنا إلى أضواء البيان كأنه كلام الشيخ الشنقيطي. ثالثا أن أبا داود رجح وذكره على الأقل، ثالثا أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما تقدم في روايته عن طريق آل بيت ركانة، فيمكن أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، يعني رواية بالمعنى، والبتة يصلح أن يراد بها واحدة كما تقدم. الوجه الرابع استدل الحديث من أهل العلم، الجمهور من أهل العلم، استدل الجمهور من أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا برواية أبي داود الأخيرة، أن ركان طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال والله ما أردت إلا واحدة. قال والله ما أردت إلا واحدة. قال فهو ما أردت. وجود استدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف المطلق بأنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لوقع ما أراد، ولو لم يفترق الحال لم يستحلفه، يعني لم يستفصله ولم، فضلا عن أن يستحلفه. قالوا هذا الحديث قال عنه أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثا كما تقدم. وقالوا أيضا إن هذا الحديث برواية المتقدم له متابع من بيت ركان ابن عبد يزيد المطلبي، فصح الحديث وتقدم سياق هذا المتابع، كما استدلوا بقضاء عمر رضي الله عنه كما تقدم في حديث ابن عباس، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس وحديث سهل في قصة المتلاعنين أنه طلق ثلاثا، لكن فاطمة لا يصح استدلال به كما بيناه سابقا، وقد مضى ذكرهما والجواب عنهما في شرح حديث ابن عباس ثالث حديث كتاب الطلاق حتى الآخر، قال لأنه وقعت الفرقة. وقد أخذ بهذا القول الأكثرية من هيئة كبار العلماء، وهم أنه يقع ثلاثا. وأما حديث ركانة فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة. أولا أنه حديث ضعيف كما تقدم لأنه مدار على نافع بن عجير وقد مضى ما فيه، هذا جواب نقيم من وافقه يعني من يرى قوعها واحدة. ثانيا أن قول أبي داود عنه إنه أصح من حديث ابن جريج أنه طلقه ثلاثا. سببه أن أبا داود روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول كما تقدم، ولم يروي حديث أحمد من طريق داود بن الحسين عن عكرمة أنه طلقها ثلاثا، فلهذا رجح حديث البت على حديث ابن جريج ولم يتعرض لحديث داود بن الحسين الذي هو أحسن حالا منه. يعني أنهم يقولون هو حكم على طريق معينة ولم يحكم على الطريق الأخرى التي أحسن من هذه الطريق، وهذا على رأي ابن تيمية وابن القيم في تصحيح حديث داود بن الحسين عن عكرمة كما تقدم، قد تقدم النزاع فيه. ثالثا أن عبارة أبي داود ليست نصا في أن الحديث صحيح عنده كما تقدم، وهذا حق، يعني هذا صح من هذا لا يستلزم أنه صحيح. وأما القائلون بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو بكلمات متعاقبة لا يقع إلا طلقة واحدة، فمستندهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن طلاق الثلاث كان واحدة في زمن عمر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما، قد تقدم ما فيه يعني فيه شذوذ. قالوا أما ما فعله عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم لما رأى أن الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث تتابعوا فيه وأنهم لا ينتهون إلا بعقوبة تردعهم عنه وفرائي إلزامهم بما قالوا عقوبة لهم، فإن هذا من باب التعزير العارض الذي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. طبعا هنا علق كلاما يعني مهما ونفيسا أن ابن رجب يفرق في قضاء عمر يجعله قسمين، قسم جمع عليه الصحابة واتفقوا عليه ومنه هذه المسألة، وقسم لم يجمع عليه الصحابة إنما هو اجتهاد مثلا من عمر نفسه وقد يكون خالفه غيره مثلا، فهذا يختلف حكمه عن هذا. لكن في النهاية هل ينسخ؟ هذا هو وجه كلام ابن تيمية وابن القيم، هل ينسخ؟ في إشكال فعلا، لكن هل يمكن أن يجمع عمر مثلا على ترك العمل إذا مثلا رأوا لمصلحة معينة؟ فهو قال كما قال هنا ولا يستقر تشريعا لازما لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة، فإذا قدر أن الناس تهافتوا بهذا ختم على طلاق الثلاث كان الإلزام به أو لا، وإذا كان فاعلوه قليلين كان عدم الإلزام به والحق. قالوا وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته الراشدين. وأما الاستدلال بحديث ركانة فلا متمسك فيه لأحد من الفريقين لما تقدم من ضعفه واضطرابه عليه فيطرح ويؤخذ الاستدلال من أدلة أخرى، وقد أفاض ابن القيم في أدلة هذا القول فراجع إغاثة اللهفان والله تعالى أعلم. وهذا كان الأولى أن يعني يتبع الحديث الذي له علاقة بمسألة عدم وقوعه إلا واحدة حتى يكون البحث كله متوائما، ويقدم حديث محمود بن لبيد لأنه يتكلم عن الحكم التكليفي، لكن هكذا وقع والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.